الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. بدأ المصنف في هذا الباب والباب الذي يليه في الحديث عن صلاة ذوي الأعذار، وأفرد المصنف المريض ومن في حكمه بباب مستقل لأن له أحكاما تخصه، فناسب أن تفرد بباب مستقل، وإلا في العادة أنهم يجمعون ذوي الأعذار في باب واحد. يقول الشيخ: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. المريض يخفف عنه ويكون التخفيف عنه إذا كان المرض أحد ثلاثة أمور أو أربع: إما أن يكون الفعل يزيد في مرضه، أي فعل العبادة يزيد في مرضه كما ذكر المصنف هذا أولا. ثانيا، إذا كان الفعل أي فعل العبادة كالسجود والركوع أو القيام يؤخر برأه. والأمر الثالث، إذا كان الفعل يكسبه مرضا، يعني يجعله يصاب بالمرض. والأمر الرابع، إذا كان في الفعل أي فعل العبادة مشقة خارجة عن العادة. هذه الأمور الأربعة إذا وجد واحد منها فيجوز للمرء أن يترخص بالرخص التي جعلت للمريض، ومنها ما سيريده المصنف. إذن فقول المصنف: إذا كان القيام يزيد في مرضه، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فإنه يجوز للمرء أن يترخص في أربع حالات أوردتها لك قبل قليل. والأمر الثاني أن قوله والمريض إذا كان القيام، لو قال المصنف لو كان الفعل لكي يشمل السجود ويشمل الركوع ويشمل سائر الأركان الأخرى، قال إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب على المرء أن يصلي قائما، وتقدم معنا صفة القيام. فإن لم يطق القيام أو شق عليه أو زاد في مرضه أو أكسبه مرضا أو خرج عن العادة فإنه يصلي جالسا. وصفة الجلوس قالوا يجوز له أن يجلس على أي هيئة شاء، سواء على كرسي أو على الأرض، وإذا جلس على الأرض جاز له أن يمد قدميه أو أن يفرش قدميه كهيئة الجالس بين السجدتين، ويجوز له أن يتربع، كل الهيئات تجوز. لكن قالوا أفضل الهيئات للجلوس أن يصلي متربعا، كما جاء ذلك عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يصلون المتربعين، فدل ذلك على أن أفضل الهيئات البديلة للقيام أن يصلي متربعا. ولكن أي هيئة فعلها وكانت أنسب له فإنه جائز حين ذاك. قال: فإن لم يطق فعلى جنب. الواجب أن يكون على جنب. ثم قال الشيخ: فإن شق عليه فعلى ظهره. ظاهر كلام المصنف أنه يجب أن يصلي على الجنب، فإن عجز عنه انتقل إلى الظهر. والفرق بينهما أن الصلاة على الجنب إما على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، لكن بشرط استقبال القبلة. ظاهر كلامه أنه لا يصلي على ظهره جاعلا قدميه جهة القبلة إلا إذا شق عليه التوجه للقبلة، فظاهره أنه يكون بدلا. والمعتمد عند الفقهاء أنه يجوز وإن لم يشق عليه، لكن الأفضل أن يصلي على جنبه موافقة لظاهر الحديث فعلى جنب. إذن فيجوز للمرء أن يصلي على جنبه الأيمن وهو الأفضل، ثم يليه أن يصلي على جنبه الأيسر، ثم يليه مع مخالفته الأفضل والأكمل والأتم أن يصلي على ظهره. لكن إن صلى على ظهره فإنه يجعل قدميه متجهة إلى القبلة، ويستحب له أن يرفع رأسه ليكون وجهه أقرب إلى القبلة ولو بوسادة ونحوها. إذن هذا معنى قول المصنف: فإن شق عليه فعلى ظهره. طبعا جاء في بعض ألفاظ الحديث فعلى ظهره، فدل على أنه يجوز الصلاة على الظهر من غير كراهة. قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أومأ في صلاته على الراحلة. وجابر بن عبد الله لما مرض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يومئ بركوعه وسجوده وألا يسجد على وسادة ونحوها. طيب، قبل أن ننتقل لما بعدها من المسائل، عندي هنا مسألتان مهمتان. بعض المرضى قد يقول: لا أستطيع السجود على الهيئة المعتادة، ولكني أستطيع السجود على شيء مرتفع. ولذا فإن بعض المرضى عنده ما يسمى بكرسي الصلاة، وهو كرسي يكون أمامه مثل الطاولة فيسجد عليها، فهل يجزئه ذلك أم ليس بمجزئ له؟ العلماء يقول: لا يجزئه ذلك، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابرا لما مرض، أو روي لنا عند البيهقي أنه زار جابرا لما مرض فوجده يسجد على وسادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قضيبا كان معه وأبعد الوسادة وقال: أومئ بركوعك وسجودك. فدل ذلك على أنه لا يسجد على المرتفع. هذا من حيث الدليل. من حيث المعنى، العلماء يقولون لا يصح السجود ولا يسمى سجودا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون على الأعظم السبعة كما في حديث ابن عباس أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة، فإذا لم يكن واحد من هذه الأعظم السبعة على الأرض فليس بسجود. الشرط الثاني هو الذي يهمنا أنه لا بد أن يكون على هيئة السجود، فالعرب تسمي هذه الهيئة التي نراها تسمى سجودا، وليس كل وضع للأعظم السبعة على الأرض يسمى سجودا، فإن النائم على بطنه لا نسميه ساجدا، فلا يسمى المرء ساجدا إلا يكون على هيئة السجود. وهيئة السجود قالوا هو أن يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه، وهذا الذي فهمته العرب. فقد روى ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الإسلام قيل له لما لا تسلم، قال لا أسلم فأسجد فيعلو استي رأسي، فيعلو أسفل ظهره يقصد رأسه، فدل ذلك على أن العرب تعرف أنه لا يسمى السجود سجودا إلا إذا كان الرأس منخفضا عن أسفل الظهر، وذلك فيه خضوع وتذلل لله عز وجل. فإذا كان الشخص قد جعل شيئا مرتفعا يسجد عليه كوسادة أو سرير أو صندوق أو غير ذلك فاستوى ظهره في الطول فلا يسمى ذلك سجودا ولا يصح سجوده، فوجوده كعدمه. إذن هذه المواضع التي يضعها المصلي ليسجد عليها نقول أصلا غير مشروعة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يفعلها. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله أومأ بهما، أي أومأ بالركوع والسجود، لكن المستحب عندهم أن يكون السجود أشد إيماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على الراحلة في سفره كان يومئ بالسجود والركوع، ويومئ في سجوده أكثر من إيمائه في ركوعه، فيكون الركوع يسيرا والسجود أشد إيماء فينزل به أكثر، وكل بحسب قدرته واستطاعته. قال الشيخ عليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. أنتم تعلمون أن النائم يجب عليه قضاء صلواته، إن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والمجنون لا يجب عليه قضاء شيء من صلواته لأنه فاقد للعقل إلا إذا أفاق أو جن بعد دخول الوقت، أفاق قبل خروج الوقت أو جن بعد دخول الوقت، فإنه يقضي الصلاة تلك وما يجمع إليها، لأن العلماء يقولون الصلوات المجموعة حكمه كالصلاة الواحدة، وسنذكرها إن شاء الله في الباب الذي يلي. المغمى عليه فقهاؤنا أحيانا يلحقونه بالنائم وأحيانا يلحقونه بالمجنون على اختلاف المسائل لأسباب معينة. في باب الصلاة المشهور من المذهب عند فقهائنا أنهم يلحقونه بالنائم، فالمغمى عليه سواء كان إغماؤه قصيرا أو كان إغماؤه طويلا يجب عليه أن يقضي كل ما فاته حال إغمائه، هذا هو ظاهر كلامهم وهو المشهور المذهب، طبعا فيه خلاف قوي جدا في هذه المسألة. إذن المقصود أن المغمى عليه في باب الصلاة يلحقونه بالنائم، وهذا معنى قول الشيخ ابن قدامة أو الشيخ عبد الله بن أحمد بن قدامة يقول وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، أي مطلقا ولو زاد عن ثلاثة أيام، لأن جاء عن بعض الصحابة أنه قدره بثلاثة وبعضهم أكثر من ذلك. يقول وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. هذه مسألة بدأ يتكلم المصنف عن الجمع، وقبل أن أتكلم عن الجمع أريدك أن تزيل شكا موجودا عند بعضنا، فإن بعض الناس يجعل الجمع والقصر حكمهما سواء، هذا غير صحيح، فإن الجمع مختلف عن القصر، فإننا أحيانا نجمع ولا نقصر وأحيانا نقصر ولا نجمع، فلا تلازم بين الجمع والقصر، ففي منى نقصر الصلوات ولكننا لا نجمع بينها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المطر وفي غيرها مواضع سأذكرها بعد قليل نجمع ولا نقصر، فلا تلازم بين الجمع وبين القصر. الجمع موجبه أوسع من موجب القصر، فلا تقصر الصلاة إلا لسبب واحد فقط، وهذا السبب هو السفر، ما عدا السفر لا تقصر له الصلاة، ولذا أفرده المصنف في باب مستقل وسماه باب صلاة المسافر. أما الجمع فإن باب الجمع أوسع، فإنه يجمع عند وجود الحاجة والمشقة الخارج عن العادة التي يمكن أداء الصلاة في وقتها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر لأنه كان في المدينة، ومن غير سفر ولا مرض ولا مطر عليه الصلاة والسلام. سئل ابن عباس، والحديث في مسلم من حديث ابن عباس، سئل ابن عباس لما كان ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج ووجدت المشقة جاز الجمع. وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الجمع من غير حاجة حرام، فإذا وجدت الحاجة جاز. طيب ما هي الحاجات؟ فقهاؤنا يقسمون الحاجات إلى قسمين. القسم الأول مطلق الحاجة، فإذا وجدت الحاجة التي تمنع الشخص أن يصلي الصلاة في وقتها، وهذه متعلقة بالأحاد الأشخاص، فإنه يجوز الجمع لأجلها. شخص عنده عملية، طبيب يريد أن يفعل العملية، رجل عنده حراسة، عنده خوف، يعني شيء يختلف من شخص لآخر، فيجوز له الجمع، ولكنه يدين بينه وبين الله عز وجل من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك فإن فقهاء مذهب الإمام أحمد هم أوسع المذاهب الأربعة في الجمع، فيرون الجمع حاجة ليس مطلقا. بعض الناس يجمع لكل سبب، زحام في الطريق يجمع، ينام، يتعمد تأخير، يتعمد النوم، يقول لجواز الجمع، هذا خطير، بل هو من كبائر الذنوب. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأسباب الخاصة التي هي مظنة المشقة. هناك أسباب خاصة مظنة المشقة، أشار المصنف، هي تقريبا عندهم ثلاثة أو أربعة أشياء أشار المصنف لبعضها، منها الجمع لأجل المطر، الجمع لأجل الوحل، الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، إذا وجد وصفان للريح من ثلاثة أوصاف فإنه يجمع لها. هذه أوصاف هي مظنة وجود الجمع فيجوز له الجمع. ومنه السفر، فإن السفر يجوز له الجمع، سنتكلم عنه السفر بالخصوص. يقول الشيخ فإن جمع في وقت الأولى، بدأ يتكلم إذا وجد الموجب وجمع الشخص، ما هي شروط الجمع؟ يقول لك حالتان، إما أن تجمع في وقت الصلاة الأولى، وإما أن تجمع في وقت الصلاة الثانية. الصلاة الأولى هي الظهر والمغرب، والصلاة الثانية هي العصر والعشاء. بدأ يتكلم عن صلاة الأولى، الجمع في صلاة في وقت صلاة الأولى وهي الظهر والمغرب. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ما يلي. أولا قال اشترط نية الجمع عند فعلهما، يعني لا بد إذا كبر تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى وهي المغرب أو الظهر، يجب أن يكون عند تكبيرة الإحرام قد نوى الجمع. لماذا؟ قالوا هم يعني المذهب، لأن الجمع بين الصلاتين يجعلهما صلاة واحدة، أو يجعلهما كالصلاة الواحدة، وجعلهما كالصلاة الواحدة إذن لا بد أن ينويها عند الأولى. وهذا معنى قول اشترط نية الجمع عند فعلهما، أي عند تكبيرة الإحرام من الأولى. وبناء عليه فلو أن رجلا عنده موجب من موجبات الجمع، فلما انقضى من صلاة المغرب قال له صاحبه لنجمع العشاء، ولم يكن قد نوى المغرب، نوى الجمع عند افتتاح المغرب، فعلى المشهور، وأكرر مرة أخرى إذا قلت المشهور معناه أن فيه خلاف قوي في المسألة، فعلى المشهور أنه ليس لك أن تجمع معها العشاء، لأن الجمع هو جعل الصلاتين صلاة واحدة. هذا معنى قول المصنف اشترط نية الجمع عند فعلهما. الشرط الثاني قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون العذر مستمرا إلى افتتاح الثانية. ولذا فإن من أسباب الجمع المطر، فلا بد أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الأولى وعند افتتاح الثانية. عند افتتاح الأولى لأجل أن ينوي الجمع وقد وجد موجبه، وعند افتتاح الثانية لاستمرار العذر عند ابتداء الثانية. فلا بد أن يكون العذر موجود عند الافتتاح، لأن العبرة بالابتداء، والاستدامة أخف، فلو زال العذر بعد الافتتاح الصلاة لا يلزم إعادة الصلاة ولا قطعها، لأنه افتتح الصلاة صحيحة وقد أذن له بجمعها فيستمر على جمعها. وهذا معنى قوله واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. الشرط الثالث قال وألا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء، لأننا قلنا قبل قليل إن جمع الصلاتين معناه جمعهما حتى تكون كالصلاة الواحدة، والصلاة الواحدة لا يجوز التفريق بينها، بل يجب الموالاة بينهما، وأذن في التفريق بين الصلاتين بالوضوء وقدره، لأن العادة جرت أن يكون فيه الوضوء والإقامة وبعض الأمور التي يحتاجها الناس لأجل الصلاة، لأجل الحاجة أذر بهذا. وأما الفصل الطويل بينهما فإنه يبطل الجمع، فلو صلى المرء الظهر ثم جلس يتحدث أو أكل أو أطال الفصل فإنه لا يجوز له الجمع العصر، بل يجعل العصر في وقته. هذا المشهور. الرواية الثانية بس من باب الفائدة يقولون إن الجمع بين الصلاتين هو جمع للوقتين، هو جمع للوقتين، فحينئذ لا يشترط وجود النية في أول الصلاتين ولا يشترط عدم التفريق بينهما، وإنما يشترط استمرار العذر فقط. طيب، يقول الشيخ نعم، وإن أخر يعني وإن صلى في وقت الثانية وهو وقت العصر أو وقت العشاء اعتبر استمرار العذر إلى دخول الثانية منهما، فقط شرط واحد أو شرطان. الشرط الأول أن يستمر العذر إلى دخول الثانية، فلو زال العذر قبل دخول وقت الثانية فيجب أن يصلي الأولى لأنه زال عذر الجمع، فحينئذ لا يجوز له الجمع. والشرط الثاني قال أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه إذا لم ينوي الجمع فإنه يأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها، لكن تصح صلاته وإن لم ينوي. فالشرط الثاني هو شرط لرفع الإثم وليس شرط لصحة الصلاة. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، لأن تعرفون كلام الأصوليين في الواجب المضيق أنه يجب العزم على الفعل قبل ضيق وقتها. ثم بدأ يتكلم المصنف عن بعض موجبات الجمع، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن موجبات الجمع نوعان. النوع الأول وهو الحاجة العامة، الحاجة الخاصة بكل امرئ بعينه، والنوع الثاني الحاجة العامة التي هي مظنة الحاجة الخاصة. والحاجة العامة هي مظنة الحاجة الخاصة مثل السفر ومثل المطر ومثل الوحل والريح. شوف الريح الشديدة الباردة، الريح الشديدة، هذا القيد الأول. الثاني أن تكون باردة. الثالثة أن تكون في ليلة مظلمة. إذا وجد شرطان من هذه الأمور الثلاثة جاز الجمع، وأما مجرد وجود الريح فقط فإنه لا يجمع لها، بل لا بد أن يكون ريحا شديدة في ليلة مظلمة باردة. شديدة هذا القيد الأول، ومظلمة ليلة، وأن تكون باردة. هذا هو تحقيق المسألة، لا بد من اثنين من ثلاثة. طيب، يقول الشيخ ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. سيأتينا إن شاء الله أن المسافر أنواع سأذكرها بعد قليل إن شاء الله، وفقهاؤنا على المشهور يقولون يجوز الجمع مطلقا سواء اشتد في سيره أو لم يشتد سيره، بأن أقام في بلد أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل. قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. الجمع بين العشاءين في المطر ثبت عن الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، بل قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف واحد كبار التابعين من السنة الجمع بين العشاءين في المطر. وقول التابع من السنة اختلف الأصوليين له حكم الرفع أم لا، وأقل الأحوال أنه فعل الصحابة أو عموم الصحابة، فيكون قريبا من المشهور بينهم حين ذاك. إذن فالجمع بين الصلاتين سنة في المطر. عندنا مسائل. المسألة الأولى أن العلماء يقولون لا يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر إلا أن تكون صلاة العشاء والمغرب فقط، أما الظهر والعصر فلا يجوز الجمع بينهما لأجل المطر. أولا لأن الدليل إنما ورد بهما حديث ابن عمر وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن. السبب الثاني أن المظنة المشقة فيهما أكبر، فإن الوقت متقارب بين المغرب والعشاء، والليل المشقة فيه أكثر من النهار من حيث الرؤية ووجود المطر والوحل وغير ذلك، فالمشقة فيهما أشد، ولذلك فإن النص إنما ورد فيهما فلا يتجاوز لغيرهما. إن قال امرؤ فقد قلت قبل قليل أن حديث ابن عباس جمع من غير مطر مفهومه أنه يجوز الجمع للمطر، فيشمل ذلك صلاة النهار الظهرين ويشمل صلاة الليل وهما العشاءين. نقول إن من المتقرر أن المفهوم لا عموم له، فنحن فهمنا من حديث ابن عباس مفهوما أنه يجوز الجمع في المطر، العموم إنما هو المنطوق، أما المفهوم فلا عموم له، فيتحقق العمل بالمفهوم ولو بصورة واحدة، وقد وجدت صورة وهو الجمع بين العشاءين، فلا نستدل بعموم المفهوم وإنما نستدل بعموم المنطوق. فالمقصود من هذا أن القيد الذي أريدك أن تنتبه له أن الجمع في المطر خاص بين العشاءين، والمشايخ ينهون ويشددون أن من جمع بين الظهرين يؤمر بالإعادة، ما يجمع بين الظهرين. الأمر الثاني ما هو المطر الذي يجمع له؟ عندنا مسألتان في معرفة المطر. المسألة الأولى أننا نريد أن نعلم أن المطر الذي يجمع له هو مظنة المشقة، مظنة المشقة، ولذلك فإن البلدان تختلف في نوع المطر الذي يجمع له. في جزيرة العرب المطر قليل، بل قد يكون نادرا في السنة كلها، أياما معدودة، وإذا جاء جاء بكمية كبيرة ولا يعرف مقداره، فقد يأتي قليلا ثم يأتيك في لحظات فيملأ لك الدور كما تعلمون في بلاد جزيرة العرب جميعا. والأمر الثالث أن أرضهم أرض تراب، فهي لم تعتد على المطر، فلذلك إذا جاء المطر وجدت المشقة البينة. غير قد يكون غيرها من البلدان في طوال السنة مطر، فلا نقول إنهم يجمعون، وإنما يجمعون حيث وجدت المشقة لهم. إذن لما قلنا إن الحكم معلق بالمشقة، ليس معنى ذلك لا يجمع إلا المطر الذي فيه مشقة، بل لما كان المطر وصفا ظاهرا أنيط الحكم به إلا أن تنتفي المشقة بالكلية عند عموم أهل البلد. بعض البلدان السنة كلها مثل البلدان الاستوائية أغلب السنة أمطار، ولم يقل أحد إنهم يجمعون السنة كلها، بل إذا خرج المطر أو الوحل عن معتادهم حينئذ يجمع لهم. إذن يجب أن نفرق بين البلدان. نحن نتكلم في بلاد الجزيرة حيث أننا يعني قليلة عندنا الأمطار فنتكلم عنها. إذن المطر عندنا فيه مشقة واضحة ولو كان يسيرا، أصلا إذا جاء يسيرا المشقة حتى في وقت الحديث أشد، السيارات إذا جاء المطر الخفيف مع التراب والزيوت التي في الشوارع تحدث الانزلاقات، فالمشقة أوضح. طيب كيف نعرف المطر الذي يجمع له؟ كررت لكم قاعدة يكررها الجميع، الموفق وابن أخيه وكثيرون، قلت لكم بنا والقاضي شيخه، أنهم يقولون كل شيء جاءنا في الشرع إذا أردنا تقديره فنرجع لنص الشارع، إذا لم نجد رجعنا لسان اللغة، فإن لم نجد رجعنا للعرف. النص جاء بالجمع للمطر ولم يرد في الشرع ما يدل على مقداره، فنرجع للسان العرب. رجعنا للسان العرب فوجدنا أن العرب يفرقون بين المطر وبين الطل، فهناك فرق بين المطر والطل. ومعروف كتاب أبي منصور الثعالبي في فقه اللغة يأتيك بالشيء ودرجاته، المطر والطل والغيث وأسماء أخرى أفرد في هذا الكتاب، وهو كتاب فقه اللغة له. الطل هو الرش الخفيف ومع ذلك لا يجمع له. نظروا فقالوا وجدنا أن ما نزل من السماء لا يسمى مطرا إلا إذا عم المكان، وبناء عليه فمن نشر ثوبا كالعمامة، هذا الغترة، هذا هو الثوب وليس الثوب القميص الذي ألبسه، فمن نشر ثوبا فعمم المطر ذلك الثوب كله فإنه حينئذ يجمع له الصلاة، لأن هذا أقل ما يسمى مطرا، بمعنى أنه ليس الخفيف الطل أو الرش الخفيف المتفرق، وإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه حينئذ يكون فيه مشقة ولا شك، فيجمع له بين العشاءين بشرط قلت لكم استمراره إلى بدء الصلاة الثانية. يقول الشيخ باب صلاة المسافر، بدأ المصنف يتكلم عن صلاة المسافر وهي القصر والجمع، فالمذهب أنه يجمع له مطلقا. من هو المسافر؟ قبل أن نتكلم عن المسافر فقط لكي نفهم مسألة أريدك أن تفهمها، أن الدور ثلاثة، هذه سهلة جدا إذا فهمتها نحل عندك إشكال كبير جدا. الناس باعتبار السفر والإقامة لهم ثلاثة الدور، استيطان وإقامة وسفر. فالاستيطان حيث وجد أهلك، قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال الإمام أحمد فجعل الله العبرة بالأهل والولد. البلدة التي فيها إقامتك الدائمة وفيها زوجتك وفيها ولدك إقامة دائمة، هذا هي بلدة الاستيطان، ونعني بالبلدة أي المدينة أو القرية التي أنت فيها، هذه تسمى مستوطنا في هذه البلدة. هذا الذي يكون مستوطنا لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر ولو مكث في بلدة الاستيطان أقل من يوم، لو جاء يوم ثم سيسافر نعتبر أنت مستوطن لا تترخص بأي من رخص السفر، هذا يسميه مستوطنا. الأمر الثاني المسافر، من هو المسافر؟ قالوا المسافر ثلاثة أشخاص. الشخص الأول من انتقل بين بلدتين بينهما مسافة قصر، ففي حال اشتداد السير في الطريق فهو مسافر. الحالة الثانية من دخل بلدة غير بلدة استيطانه ولم يجمع الإقامة، لا يدري كم سيمكث، يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا أو شهرين، فإنه سمى مسافرا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك بضع عشرة يوما بلياليهن. ابن عمر جلس في أذربيجان 3 أشهر ينتظر الثلج أن يذوب، لأنه لم يرى، يعني ابن عمر في بلاد ليس فيها ثلج يظن أن الثلج يذوب في أيام قليلة، وربما تلك السنة زاد الثلج، شوف ما يجلس 3 أشهر إلا وهو معنى أن تلك السنة زاد عن العادة، فحينئذ هو لا يدري متى يعود، فيسمى مسافر لأنه دخل بلدة غير بلد استيطانه ولم يجمع الإقامة، لا يدري متى سيخرج فيسمى مسافرا. الثالث هو الذي جلس أو عفوا دخل بلدة غير بلد استيطانه وأجمع الإقامة وأجمع المكثة فيها حد الإقامة فأكثر. احفظ هذه العبارة، أجمع يعني نوى بعزم أن يمكث في هذه البلدة حد الإقامة فأكثر. الخلاف بين أهل العلم ما هو حد الإقامة، بس هل هو العرف أم هو الصلوات أم كذا الأيام، الخلاف كله في حد الإقامة كم هو، سأذكره من كلام المصنف. هؤلاء 3 يسمون مسافرين فيترخص برخص السفر حتى الجمع. الرواية الثانية بس الباب الفائدة ولا أريد أن أذكر الرواية الثانية، أنه لا يجمع إلا عند شداد السفر، في حالة عدم إجماع الإقامة أو المكث أقل من حد الإقامة فلا يجمع. ولذلك بعض الناس يلفق بين الرواية الأولى والثانية لأن له رغبة، فتجده يسافر لبلد وتلك البلد يمكث فيها شهرا ويقول أنا أرى الرواية الثانية حيث تقول إن حد الإقامة مقدرة بالعرف، فتجده يجمع ويقصر. نقول تأخذ بالرواية الثانية؟ يقول نعم. إذن اقصر ولا تجمع، فإنه لا يجوز جمع الصلاتين إلا حال اشتداد السفر. فبعض الناس يجمع بين القولين لأن فيها رغبة في نفسه، ولو أراد أن يمحض القول لوجد أن لهذا القول استثناءات ولهذا استثناءات. نرجع لمسألتنا، إذن أريدك أن تعلم أن هذا هو المسافر المقيم، هو الذي دخل بلدة غير بلدته وأجمع الإقامة حد الإقامة فأكثر. سيأتينا بعد قليل ما هو حد الإقامة وما هو مسافة السفر من كلام المصنف. يقول الشيخ إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة 2 قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. يقول الشيخ إن مسافة القصر هي 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 وليلة، وفي لفظ 2 وفي لفظ 3. اختار العلماء مسيرة 2، لماذا؟ قالوا لأن اليوم والليلة واليوم المطلق محمول عليهما، واليومان مثنى وعادة لا يؤتى بالتثنية إلا لمعنى فهو المقصود، وأما يوم وليلة أي لا تسافر اليوم الأول في مسيرة 2، هذا من الحديث. أما مما يدل على أن 2 وهي 4 برد هي التي يقصر لها، فقد ثبت عن 2 من الصحابة لا يعلم لهما مخالف، ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما قالا إذا ذهبت إلى عسفان فاقصر. وقد قدر العلماء من قديم من عهد مالك وقبله أن ما بين مكة وعسفان مسيرة 2 وهي 4 برد. إذن جاء عن مكي ومدني ولم يعرف في الصحابة مخالف، ولذلك فإن القول بأن تقدير المسافة بهذه البرد 4 قوي جدا جدا من حيث الدليل، يكفي لو لم يأتي فيه إلا قول الصحابي وهو كذلك لكفى. إذن تقدر بكم؟ بمسيرة 2 وهي تعادل 4 برد، البريد الواحد نعم وهي 4 برد، البريد الواحد 4 فراسخ، فيكون المجموع كم؟ 16 فرسخا، 4 × 4 = 16، وهذا الذي نص عليه المصنف وهو قضاء الصحابة وفتواهم رضي الله عنهم. كم تعادل في تقدير زماننا؟ احسبوا معي، العلماء يقولون الفرسخ يعادل 3 أميال، فيكون كم ميلا؟ 48 ميلا. ونص العلماء على أن المراد بالميل، مش موجودة حتى في المنتهى وغيره، أن المراد بالميل الميل الهاشمي، أي أن الميل الذي نتعامل به الآن ليس هو المراد، الميل الذي نتعامل به الآن يسمى الميل البريطاني أو القياسي أو الأنجلوسكسوني، ليس هو المراد، المراد به الميل الهاشمي الذي كان يتعامل به قديما، وقد قدروا هم الميل الهاشمي فقالوا إن الميل الهاشمي 6000 ذراع، 6000 ذراع، والذراع لم يتغير منذ الزمان الأول إلى زماننا هذا، فعلى أكثر تقدير أن الذراع 48 سنتي، وعلى أقل تقدير فإن الذراع 46 سنتي، لنأخذ الأقل تخفيفا على الناس وتسهيلا. أضرب 48 ميل في 6000 ذراع ثم اضربه في فاصلة 4.6، ستجد أن الناتج 100 تقريبا 132 كيلو. 64 46 اللي هي فاصلة 4.46 لكي يكون بالمتر ثم يكون بالكيلو، تضربها على الألف تقسمها على الألف تكون بالكيلو. إذن ستجد أن مسافة القصر إذا حسبتها بهذه الطريقة 132 كيلا، وإن حسبت الذراع زودت سنتيين فسيكون الناتج 137 سنتي 137 كيلو. فأنت بين 32 والسبعة والثلاثين، هذه هي مسافة القصر وهذه هي التي تحسب بها، وهذا هو الدقيق. إذا حسبتها سواء بالذراع حسبتها بالقدم فإنهم يقولون الميل 12 ألف قدم نفس النتيجة، حسبتها بالأصابع أو حسبتها بالشبر قدره بالأشبار، حسبتها بالأصابع ستجد نفس النتيجة، بل حسبوها هم بشعر البرذوني فقالوا إن فيه كذا، طلعت مدري كم مليون شعرة أو بل 1000 مليون بالمليارات، وشعرة البرذون مسلم علميا أنها تعادل فاصلة 5.4 ملي متر ملي سانت ملي نعم ملي متر بالضبط. فلذلك إذا حسبت حتى بشعر البرذون الذي قدره العلماء قديما ستخرج لك نفس النتيجة 132 أو تزيد قليلا. إذن فمسافة القصر من 132 إلى 137 على سبيل التقريب. طيب عندنا مسألتان، مسألة أولى كيف تحسب المدة؟ أنا لا أريد أن أستطرد فيها مسائل كثيرة. تحسب المدة ليس من بيتك وإنما من طرف البلد الذي أنت فيه. المسألة الثانية، إذا كنت ستذهب إلى بلد ولها طريقان، طريق دون مسافة القصر وطريق أكثر من مسافة القصر، فإن سلكت المسافة الطريق القصير فلا تقصر، وإن سلكت الطريق الطويل تقصر، نص عليه في الإقناع وشرحه، لأن قالوا العبرة بالطريق إذ المشقة في الطريق. ولما كانت القصر مما يختلف الناس فيه ناسب أن يكون مناطا بالظاهر وليس مناطا بالعرف، لأننا لو كنا جماعة وسافرنا إلى نقطة ألف أو باء أو مدينة ألف باء، زيد المعتاد على السفر يقول يا أخي هذا سهل كل يوم نسافرها، وعمر أول مرة يخرج يقول لا فيها مشقة، سأخذ معي شنطتي وسأخذ معي كل أغراضي، بل ربما يأخذ معه حتى أخص الخاصة من أغراضه. فالناس يختلفون في أعرافهم، والشرع لم يقل فلان يقصر وفلان يتم سفرهما واحد. ولذا فإن الأنسب لمقاصد الشرع أن الأحكام التي تتعلق لها تعلق بالجماعة أن لا تناط بالعرف، وإنما تناط إما باختيار الحاكم مثل أشياء علقها العلماء بحكم الحاكم، أو أن تتعلق بالأشياء الظاهرة مثل تقديرها بالمدد، وهذا هو الأنسب والأحوط. طيب يقول الشيخ وكان مباحا، لأن السفر غير المباح وهو المحرم والمكروه لا يترخص له، قال فله قصر الرباعية خاصة دون الثلاثية والثنائية إلا أن يأتم بمقيم. المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة. والقاعدة عند علمائنا أن الصحابي إذا قال السنة كذا فهي مرفوع، فدل ذلك على أنه يجب على المسافر أن يتم إذا صلى خلف المقيم. وقد نقل ابن المنذر ما يدل على إجماع العلماء في ذلك في الزمان المتقدم في الأوسط. نعم، قال إلا أن يأتم بمقيم فيجب عليه الإتمام أو لا ينوي القصر. المأموم المسافر إذا لم ينوي القصر يجب عليه أن يتم، لأن الأصل في الصلاة الإتمام. لكن إن صلى خلف إمام ولا يدري ما هي نيته يجوز أن يعلق نيته على نية إمامه، هذه من الصور التي يجوز فيها تعليق النية، فيعلق النية على نية الإمام. أنا والله ما أدري هل الإمام هذا مسافر ولا قاصر، دائما تجده في القرى التي في الطريق، فيجوز أن تعلق نيتك على نيته. وأما إن نويت الإتمام وإن قصر فتتم. طيب يقول أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. متقدم معنا أن الفقهاء يقولون من وجبت عليه صلاة حاضر في سفر أو العكس أتم، لأنهم لا ينظرون للأداء ولا للوجوب وإنما ينظرون للأحوط. قال وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القصر أبدا، ما سافر قط إلا وقصر، ولكن له الإتمام، لأنه ثبت أن بعضا من الصحابة كعثمان وعائشة رضي الله عنهما لما ظن الناس أن القصر هو الواجب أتموا لتعليم الناس، مثل ما ذكرت لكم في قضية الاستجمار، وإتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما ثابت في الصحيح. فالمقصود من هذا أنه يجوز الإتمام، لكن الأفضل القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه. وهنا فائدة أن رخص السفر ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها كقصر الصلاة، وعلى المشهور من المذهب الإفطار في نهاية رمضان إن ابتدأ الصيام في السفر، هذا القيد مهم عندهم، سيأتي إن شاء الله في السفر في الصيام إن شاء الله غدا. النوع الثاني رخص يستوي فيها الأمران، يجوز الفعل ويجوز الترك، فيستوي فيها الأمران مثل السنن الرواتب، يجوز الترك ويجوز الفعل، مثل عندهم يعني بعض السنن الأخرى مثل المسعى الخف ثلاثة أيام بلياليهن. ليس الأفضل أن تترخص وليس الأفضل أن تترك، يستوي الأمران، أنت مخير. وهذا تخير تشهن، سمى تخير تشهن، لأن التخير نوعان: تخير تشهن وتخير مصلحة. النوع الثالث رخص الأفضل تركها، هذه عندهم مثل الجمع بين الصلاتين في غير حال اشتداد السير، فالأفضل ألا تجمع ولكن يجوز لك الجمع. طيب، يقول الشيخ: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. هذه هي مسألة حد الإقامة. المصنف يميل إلى أن حد الإقامة 22 صلاة، لأنه قال: إن أقام نوى الإقامة 21 صلاة فأقل فهو مسافر. إذن حد الإقامة عنده كم؟ 22 صلاة. المشهور من المذهب وهو الأصح دليلا أن حد الإقامة 21 صلاة، الفرق صلاة واحدة. لماذا أتينا الفرق بينهما؟ للاختلاف في عد كم صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأن الأصل أن من دخل بلدة غير بلدته أنه يتم، واستثنينا من أجمع الإقامة أقل من أجمع المكثة أقل من حد الإقامة ونظرنا فلم نجد دليلا صريحا، لكن أخذنا بأكثر ما ورد من الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين، الأخذ بأكثر ما ورد، ومن أكثر ما ورد لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الإقامة في بلد معين فلم يتم الصلاة، وإنما قصر وجمع حينما دخل مكة، فإنه دخل مكة في اليوم الرابع في حجة الوداع، ثم خرج منها في اليوم الثامن بعد صلاة الفجر متجها إلى منى، فعدت الصلوات فوجدوا أنها 20 صلاة، والمصنف يميل إلى أنها 21 صلاة، والأقرب أنها 20. ولذلك نقول على مشهور مذهب أن من أجمع الإقامة 20 صلاة فأقل فله أن يقصر الصلاة، وأما من أجمع الإقامة 21 صلاة فأكثر فليس له الجمع ولا القصر. وهذا استدلالا بأكثر ما ورد. نعم، يقر الجميع أنه ليس فيها دليل صريح، ولكن صرنا للاجتهاد، هذا يسمى الاجتهاد في التقدير، والاجتهاد في التقدير يؤتى بالأدلة الاستئناسية، ومن الأدلة الاستئناسية ما ذكرت لك قبل قليل، ومن الأدلة الاستئناسية قول الجمهور وجماهير أهل العلم على أن المدة تقدر بأربعة أيام. يقول الشيخ: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، أي أن المرء إذا دخل بلدة ولم يجمع الإقامة، ذكرت لكم في أول الباب، فله أن يجمع ما شاء. الرسول مكث بضع عشرة يوما في تبوك، ابن عمر جلس بضع ثلاثة أشهر في أذربيجان، فلك أن تجمع ما شئت لأنك لم تجمع الإقامة. يقول الشيخ: باب صلاة الخوف، نمر عليه بسرعة، هذا باب سهل. يقول الشيخ: تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد: جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع صياغ صلاة الخوف، كلها جائزة، وأختار منها حيث سهل، فكلها جائزة، والمختار منها ما سيذكره المصنف. قال: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس وأخرى تصلي معه ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية وقف، نوت التي معه مفارقته وأتمت صلاتها وحدهم، يصلون الركعة الثانية وهو واقف الإمام، ثم تسلم وذهبت تحرس، ثم جاءت الثانية فصلت معه الركعة الثانية، تبتدئ الصلاة معه فيصلي بهم، فإذا جلس للتشهد قامت قبل أن يسلم فأتت بركعة وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. هذه صفة، ووردت صفات أخرى وكلها جائزة. وصلاة الخوف مستثناة من صفة الصلاة من جهات: أولا، قد تترك فيها التوجه للقبلة، قد يترك فيها القيام، قد يترك فيها الركوع، وخاصة في طريقة عند المسايفة أو عند الطرد، ويترك فيها السجود. صلاة الخوف يختلف فيها صلاة الإمام على المأموم فينفتر المأموم قبله ويسلم قبله، أو يزيد عن الصلاة في أثنائه مثل ما فعل هنا صلى والإمام واقف. قد تختلف العدد فيصلي الإمام أربعا وهم يصلون ثنتين ثم ينفترون فيصلي الباقي مع ثنتان أخريان، وقيل يصليها واحدة واحدة لكنها ضعيف. فإذا ففيها استثناءات كثيرة جدا من جهة ست أو سبع استثناءات. وبناء على ذلك انتبه معي في هذه الكلمة، لا يصح قياس أي صلاة على صلاة الخوف إلا أن تكون خوفا. فمن جاء من أهل العلم، وهم من أهل العلم الذين هم من أهل الاجتهاد ولا شك، ومنهم كثير من الشافعية وقول وإن كان ضعيفا عند الحنابلة جدا، يقول إنك إذا صليت خلف إمام يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب فتصلي ثلاثا ثم تسلم، فهذا فيه مخالفة من جهتين، مخالفة نية الإمام ومخالفة لأفعال الإمام، بحيث كانت أفعال الإمام أكثر من أفعالك. لماذا قلت بأنه يسلم؟ قال قياسا على صلاة الخوف. نقول صلاة الخوف لا يقاس عليها، الخوف باتفاق لا يقاس عليها، وإنما هي مستثناة. نعم. يقول الشيخ وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، وهذا تسمى حال المسايفة أو حال الطرد، يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه أو على ماله يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره، هرب أو غيره، بأن يطرد السارق أو يطرد الباغي أو يطرد غيره الذي يخشى هربه. يقول الشيخ باب صلاة الجمعة، بدأ يتكلم المصنف عن باب صلاة الجمعة. قال الشيخ كل من لزمه المكتوبة لزمته الجمعة، هذا هو الأصل ويزيد عليه بشروط. إذن يقول كل شرط يكون من شروط وجوب الجماعة فهو موجود لوجوب الجماعة، فهو موجود لوجوب الجمعة. هذا منطوق الجملة، مفهومها أن كل عذر لجواز التخلف عن الجماعة فهو عذر للتخلف عن الجمعة فقط. لذا الفقهاء يريدون بابا في الأعذار للتخلف عن الجمعة ولا يريدونها في الجماعة، يريدون بابا في الأعذار للتخلف عن الجماعة ولا يريدونها في الجمعة، اكتفاء بهذه الجملة. إذن هذه الجملة نستفيد منها منطوق ومفهوم. المنطوق أن الشروط لوجوب الجماعة موجودة في وجوب الجمعة ويزيد عليه الجمعة بشروط أخرى. مفهومه كل عذر ومانع مبيح للتخلف عن الجماعة فإنه مبيح للتخلف عن الجمعة. طيب، وشروط التخلف مشهورة مرت علينا في غير هذا الكتاب. يقول الشيخ إذا هذا الشروط الزائدة للجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء، قوله مستوطنا ببناء بمعنى أنه لا تجب الجمعة إلا على المستوطن، أما غير المستوطن فإنه ليس بواجبة عليه الجمعة، وهما اثنان: المسافر وعرفنا أنواعهم ثلاثة، والمقيم، فإن المقيم لا تجب عليه بنفسه وإنما بغيره، هذا واحد وهو المستوطن. اثنين: قوله ببناء أي أن الجمعة لا تجب إلا لمن كان في بناء، لا من كان يسكن في خيام شعر أو وبر أو قصب ونحو ذلك، لأنه إنما تجب في الأمصار التي يكون فيها بناء على سبيل الديمومة، وأما الشعر وغيره فإنه يكون للشد والارتحال. قال بينه وبينها فرسخ فما دونه. يقول إن من شرط من تجب عليه الجمعة أن يكون بين بنائه وبين البلدة التي فيها المسجد مسافة فرسخ. الفرسخ كم يعادل؟ تقريبا 8 كيلو وربع تقريبا، على المقدار قدرناه قبل قليل لما قلنا إن الفرسخ يعادل 3 أميال والميل 6000 ذراع والذراع 46 سنتي، تقريبا 8 كيلوات وربع. وبناء عليه، فمن كان يسكن في مزرعة فيها بيت أو يسكن في مكان مستقر فيه وبينه وبين البلدة التي فيها المسجد 8 كيلوات وربع فيجب عليه أن ينتقل وجوبا، لأن هذا فرسخ. أما لو كان يسكن في مزرعة تبعد عن البلدة التي فيها المسجد أكثر من 8 كيلوات وربع وهو أكثر من فرسخ فلا يجب عليه السعي، هذا تسمى مسافة السعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لذلك ناسب أن يوافق القرآن فيسمونها مسافة السعي. إذا من كان في مزرعة أو استراحة أو شاليه يبعد عن البلد أكثر من 8 كيلوات وربع لا يلزمه صلاة الجمعة، لكن لو كان المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو البلد، نقدر بالبلد، يبعد هذه المسافة فأقل فيلزم. طيب، عندنا هنا مسألة، بعض الناس يكون في داخل البلد لكن يقول بيني وبين المسجد الذي فيه الجمعة أكثر من فرسخ، نقول لا عبرة، ما دمت في البلد فيجب عليك السعي لو كان أكثر من فرسخ. يقول أنا بيني وبين المسجد 10 كيلو لكن أنا في البلد المحاطة ببناء، نقول يجب عليك السعي ما دمت في داخل البلد. في داخل البلد لا ننظر المسافة، ننظر لمسافة الفرسخ لمن كان خارجا عن البلد لا داخلها. واضح عندي هذه المسألة؟ طيب، هنا فائدة فقط في قضية السعي. الجمعة واجبة، من الأخطاء التي تقع من بعضنا باب التنبيه، لأن قد لا تجدها إلا في كتاب ذكرها استطرادا، بعض الإخوان إذا فاتته الجمعة، أو سيأتي إن شاء الله فوت الجمعة نذكرها هناك، طيب يقول الشيخ إلا المرأة، أي أن المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها، والعبد لأن العبد وقته مملوك لسيده والجمعة تأخذ وقته، والمسافر، فالمسافر لا تنعقد، لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، فلا يعد من الأربعين، وعلى المشهور المذهب لا يصح له أن يؤم في صلاة الجمعة كذلك. ولكن القول الثاني والذي عليه الفتوى أنه يصح للمسافر أن يؤم، لكن المشهور المذهب أن المسافر لا يصح أن يؤم الناس، وإذا كان الأحوط ألا يؤم، لكن لو أما مسافر غيره صحت صلاتهم على الصحيح وهو المفتى به والأدلة تعضده، لكن المذهب ما ذكرت لكم. أنا أقول هذا لأن كثير من الإخوان يسأل عنها فالتنبيه لها الأولى، لكن الأولى والأحوط قول المذهب ولا شك. قال والمعذور بمرض لأنه تقدم أو مطر أو خوف، فإنه يجوز له أيضا ترك الجماعة، لأن المطر عذر يبيح الجمع وعذر يبيح التخلف عن الصلاة. قال وإن حضروها، أي من عندهم هؤلاء الأعذار أجزأتهم عن صلاة الظهر ولم تنعقد بهم، قولهم ولم تنعقد بهم أي لا يعدون من الأربعين، إذ الأربعون شرط في صحة الجمعة. قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه. قوله إلا المعذور أي إلا المعذور بعذر من أعذار ترك الجماعة، كالمرض مثلا أو العجز عن الأركان، فعل بعض الأركان ونحوه، فإنها تجب عليه ولا يجوز له الخروج منها. قال وانعقدت به لأنه من أهل الوجوب. يقول الشيخ ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، لا بد أن يكون الفعل في الوقت. وما هو وقت الجمعة؟ قالوا الجمعة وقتها وقت صلاة العيد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا كلام ابن رجب، 4 أحاديث في البخاري أنه صلى الجمعة قبل الزوال عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم صلوها، وروي عن علي رضي الله عنه أنهم صلوها أيضا قبل الزوال، إذن يجوز زوال صلاتها قبل وقت الظهر. نظرنا في النصوص الشرعية فوجدنا أن الشارع عادة ينيط الأحكام بأشياء متناظرة، كما قال عمر واعرف الأشباه والنظائر. لم نجد وقتا معينا لما قبل الزوال، لكن وجدنا أن أقرب وقت قدر فيه شيء من العبادات والصلوات هو وقت صلاة العيد، تقدر به صلاة العيد وصلاة الضحى، إذن حينئذ فإنه يكون وقتها كوقت صلاة العيد، لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت وأن تدخل في وقت صلاة الظهر أو في آخره، هذا هو أفضل أوقاتها. هذه المسألة تدلنا على الجواز، وأحيانا فيها فائدة في بعض البلدان. في بعض البلدان يكون مسجد الجمعة صغير جدا وممنوعون أن يصلوا في الطرقات، ولو صلوا في الطرقات لربما أغلق مسجدهم، فماذا يفعلون؟ ما عندنا مسجد واحد، إن اجتمع الناس ضاق وتأذينا فماذا نفعل؟ نقول يجوز لهم تعداد الجمعة، فيبدأون من أول النهار إلى وقت خروج صلاة الظهر وهو العصر، فكل ذلك وقت صلاة الجمعة يصلونها مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وعشرا، كل مجموعة يصلي بهم إمام مستقل. وهذه بدأ يعني فعلها بعض الناس في بعض البلدان الأقليات، فكان فيها فسحة وخروج من كثير من الحرج الذي قد يتحرج فيه بعض الناس. وسأتكلم بعد قليل عن تكرار الجمعة أو إعادتها، تكرارها في البلد الواحد. نعم، يقول الشيخ وأن يحضرها من المستوطنين 40 من أهل وجوبها. قالوا الجمعة فيها معنى الاجتماع، وأقل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس، جمعهم في بني عوف وكانوا 40، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس أقل من ذلك، فدل ذلك على أنه لا بد أن يشرط لها 40، وهو أقل ما ورد، قيل 60 لكن الأصح أو أقل ما ورد أنه 40، فنأخذ بأقل ما ورد، فأحيانا نأخذ بأقل ما ورد وأحيانا نأخذ بأكثر ما ورد في بعض الصور حسب اختلاف المسألة. يقول الشيخ وأن يتقدمها خطبتان، الخطبتان شرط لصحة الجمعة، فلا تصح الجمعة بدون خطبتين، لأن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة قط إلا بخطبتين، لا بد من الخطبتين، فمن صلى بلا خطبتين لا تصح صلاته، بل لا بد من الخطبة. طيب، عندنا مسألة مهمة سيريدها المصنف بعد قليل، وهو كيف نأتي بالخطبتين. الخطبتان لا يلزم الفصل بينهما، بل الفصل بينهما بجلوس أو بسكوت مستحب، فيجوز أن تصل الخطبتين فتكون كالخطبة الواحدة. طيب كيف صارت خطبتين؟ نقول لا بد أن يأتي بأركانها، بأركان الخطبة في كل واحدة من الخطبتين. لذلك يقول الشيخ في كل خطبة، هذه أركان الخطبة التي يجب أن يؤتى بها، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، هذه أربعة أركان يجب على كل خطيب أن يأتي بها في كل خطبة من الخطبتين. أولها حمد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي ناقص، فكل خطبة لا يوجد فيها حمد الله أي ناقصة باطلة، لا بد من حمد الله. الثاني قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما وجب ذكر الله، ذكرت هذه القاعدة قبل، أنهم يقولون ما وجب ذكر الله في موضع إلا وجب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأذان والشهادتين والصلاة ومنها الخطبة، فقد وجب ذكر الله للدليل، فيجب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الصلاة على كل واحد من الخطبتين. لا يلزم أن تكون الصلاة في البداية، أن تقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، بل اذكر حديثا والحديث فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول الأفضل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله بدل من أن تقول، سأذكرها بعد قليل. طيب قال والثالثة قراءة آية، لأن الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هو القرآن، من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائرين، فلا بد من قراءة آية، والجمعة إنما هي لذكر الله وأعظمه قراءة آية، فلا بد من قراءة آية في كل واحدة منهما. الرابعة الموعظة، عبر المصنف بالموعظة لأنه ليس فيها حد بأي لفظ تأتي بها، لو قلت اتقوا الله كفى، لو قلت خافوا الله كفى، لو قلت حافظوا على الصلوات، يعني كل ما فيه موعظة وتخويف فإنه يكفي. ولذلك من قام خطيبا فأتى بخطبة الحاجة فقد ثم جلس فقد أتى بالأركان الأربعة تكفيه. خطبة الحاجة حديث ابن مسعود من أتى بها في الأولى والثانية وجلس ولم يزد حرفا فقد أتى بأركان الخطبة جميعا، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشهادة، الأمر الثالث قراءة ثلاث آيات فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه موجودة، فخطبة الحاجة مغنية عن أركان الأربعة. طيب يقول شيخه يستحب أن يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقول إنه واجب لأنه لم يكن له منبر قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة نزل بعمر لأنه كان خطاطا كان يجلس على أسفل المنبر. قال فإذا صعد المنبر أقبل على الناس أي بوجهه فسلم عليهم، هنا المصنف ذكر السلام في موضع واحد وهو السلام إذا صعد على المنبر، والعلماء يقولون يستحب السلام في موضعين للخطيب، إذا دخل المسجد واستقبل الناس، وإذا صعد المنبر ورقى عليه فيسلم، فيكون السلام في موضعين، ويحتمل كلام المصنف كذلك، لكن المصنف قال إذا صعد فجعل فذكر الثانية ولم يذكر الأولى ولا ينفي ذلك حكمها. يقول ثم جلس أي في وقت الأذان وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، وهذه مستحب الجلوس ليكون الفصل بين الجلستين، ومقدار هذه الجلسة قدره العلماء بقراءة سورة قل هو الله أحد كما نقل ابن مفلح عن بعض السلف. قال ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ولكن السنة أن تكون أقصر من الأولى وكلاهما قصيرة، فإن من مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته. قال ثم تقام الصلاة أي إذا نزل. عندنا هنا مسألة فقط الفائدة، الدعاء في الخطبتين مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا دعوة المسلمين. العلماء يقولون والدعاء ليس من الخطبة، الدعاء ليس من الخطبة، ينبني عليه أنه يجوز للمأمومين عدم الإنصات له، وأما الخطبة فيجب الإنصات لها إذ الدعاء منفصل عنها، كذا ذكر. طيب يقول الشيخ نعم فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وهي السنة كما جاء في أحاديث كثيرة من السلام كان يجهر بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، لحديث جابر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، هذه الزيادة يعني حسنها بعض أهل العلم فقد أدرك الجمعة، فحملوا حديث من أدرك ركعة على الجمعة وأن الجمعة لا تدرك إلا بالركعة، وأما غيرهم من الصلوات فتدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، للرواية الثانية من أدرك سجدة. قال وإلا أتمها ظهرا، أي وإن لم يدرك ركعة أو لم يدخل مع الإمام فإنه يصليها ظهرا، لأن من شرط الجمعة أن تكون جماعة مع الإمام. طيب عندنا هنا مسألة التي أردت أن أقول لكم، بعض الإخوان يصلي في مسجد وهذا المسجد يبكر في الصلاة بعض الشيء، فإذا دخل المسجد وجد أن الصلاة قد فاتته أو لم يدرك الركعة من ركعتي الجمعة، فماذا يفعل؟ يصلي 4 ركعات إما وحده أو يدخل مع الإمام قبل السلام فيكون مدركا للجماعة غير مدرك للجمعة، أليس كذلك؟ نراه دائما في أغلب المساجد. نقول هذا غير صحيح، لأن في البلدان حيث وجد في الأمصار الكبيرة حيث وجد فيها أكثر من مسجد، إذا غلب على ظنك أنه يمكنك أن تصلي في مسجد آخر وتدرك الجمعة فيجب عليك أن تسعى، لأنك حينما لم تدرك ركعة مع الإمام فلست مدركا للجمعة، وأنت يجب عليك السعي للجمعة، والسعي واجب لكل مسجد في بلدك ولو كان أكثر من مسافة فرسخ. فعلى سبيل المثال لو أني أعلم، وهذا موجود عند في بعض المدن معروف مسجد يتأخر بعد الناس بعد المساجد بساعة ونصف، ما يخرج إلا بعد الناس بساعة ونصف، إذا فاتتك الصلاة نقول يجب عليك أن تذهب لذلك المسجد ولو كان بينك وبينه 20 كيلو، لأنه في بلدتك ويجب السعي للجمعة، لأن السعي للجمعة واجبة، فاسعوا إلى ذكر الله. أنت اتقلت إلى الظهر ما يجوز لك ذلك، إذا غلب على ظنك أن المساجد كلها قد فاتت حينئذ تصلي حسب ما تيسر فتكون ظهرا. طيب يقول الشيخ وكذلك إذا نقص العدد فإنهم يصلونها ظهرا، نقص العدد شرط في الخطبتين وشرط في الصلاة كلها. قال أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. يقول الشيخ إذا خرج الوقت وقد صلوا ركعة واحدة فمدام صلوا ركعة في الوقت فيصلونها جمعة، لكن لو لم يصلوا شيئا فإنهم يتمونها 4. قال وإلا أتموها ظهرا، نعم يصلونها 4 لأنها ظهر. يقول الشيخ ولا يجوز أن يصلي في المصري أكثر من جمعة. العلماء يقولون لا يجوز أن يصلى في بلدة واحدة أكثر من جمعة واحدة، لأن الله عز وجل نهى عن الصلاة في مسجد الضرار، والمقصود بالصلاة فيه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تبنى المساجد في الدور وهي الأحياء، ففي كل حي من أحياء المدينة أمر ببناء مسجد ولم يسمى ضرارا، وإنما الضرار مسجد الجمعة، ولذا فإنه لا يجوز إقامة الجمعة في البلد الواحد أكثر من موضع واحد إلا لحاجة، وذلك يقول إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ما هي الحاجة؟ قال أن تكون البلدة كبيرة، كحالنا الآن البلدة كبيرة جدا، أغلب البلدان إلا الأمصار والقرى الصغيرة فما زال فيها مسجد واحد، لكن الآن المدن كبيرة جدا، وليست العبرة بالتنقل بوسائل التنقل، لو لم تكن هذه فيشق على الناس أن يذهبوا لمسجد واحد أو لازدحامهم، إذا كثر الناس جاز تعداد المساجد فيكون المسجد ممتلئ، ما نلزم الناس أن يصلوا في الطرقات، نقول يجعل المسجد الثاني جمعة، أو لوجود المشقة كأن يكون هناك نهر، والدليل على ذلك الإجماع الفعلي المتأخر، فقد استدل أحمد بإجماع المسلمين على إقامة جمعتين في بغداد حينما كبرت بغداد، بغداد هي من أول أمصار المسلمين التي كبر حجمها جدا، فكانت في شقين، أول أمر طبعا كانت غربية ثم أصبحت شرقية وغربية، وكان إجماعا بعد ذلك. إذا وجدت الحاجة يجوز إقامة جمعتين، والآن الحاجة موجودة، ما شاء الله الزحام في المدن عددا وتنقلا وبعدا كبيرا فيقام، والأحوط الأخذ بقول في المذهب أنه لا يجوز إقامة الجمعة الثانية إلا بإذن الإمام، وهو الذي عليه العمل عندنا أنه لا بد في الجمعة الثانية من إذن الإمام، لأن تقدير الحاجة مختلف، قد نكون حنا 10 أو 20، خلنا نقول 40 عشان 40، ما أعجبنا إمام المسجد هذا، ما أعجبتنا يعني لأمر من أمور الدنيا، فنقول لنصلي في مسجدنا أو نجعل لنا مسجدا، ما الفرق بين هذا والضرار؟ هم يقدرون حاجة، فليس كل من ادعى الحاجة تكون حاجة، ولذلك القول وهو قول متجه وبعضهم يجزم بأنه قول متأخرين لأنه وجد عند بعضهم هذا القيد، أن الجمعة الثانية لا تصح إلا بإذن الإمام، وبناء عليه لو أن هذا المسجد لا يقام فيه الجمعة فقام إمامه وصلى بنا الجمعة وحضرها أكثر من 40، نقول ما لم تأذن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فصلاتكم باطلة تعيدونها. المساجد التي لم تأذن الجهات الرسمية بالإقامة فنقول الأحوط والأتم أنها باطلة، لأنه لا بد من إذن الجهات الرسمية وهو النائب عن الإمام في غير الجمعة الأولى في البلد. الجمعة الأولى في البلد لا يشترط الإذن. نعم، وهذا ذكرت لكم الخلاف في المسألة. يقول الشيخ: إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، تكلمنا عنها قبل قليل. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، وأن يلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، لأن صلى الله عليه وسلم كانت له جبة خضراء كما عند الترمذي يجعلها لجمعته ووفوده وعيده، ويتطيب لقوله صلى الله عليه وسلم: ومس من طيب أهله، ويباكر إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: وبكر وابتكر. شوف، وبكر وابتكر، وذلك عبر مصنف يباكر وهي من صيغ المفاعلة، فهو يبكر بنفسه ويبالغ في في التبكير، ويبكر في الأفعال التي تفعل قبلها كالاغتسال، لأن الاغتسال وقت مشروعيته بعد طلوع الفجر، ووقت الاستحباب فيه أن يكون عند الرواح فتغتسل ثم تذهب، فلا يفصل بين الاغتسال وبين الرواح نوم، بل تغتسل ثم تخرج. قال: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يجز فيهما لما ثبت في الصحيح وسلم أمر بذلك، ولو كان الوقت وقت مهين. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لأن سلم قال لأخيه أنصت فقد لغى. قال: إلا الإمام فله أن يكلم من شاء أو من كلمه، أو من كلمه أي من كلم الإمام، فإنه يجوز الحديث معه. ثم قال الشيخ: باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ما تركها حضرا قط، فدل على أنها فرض كفاية وقد أمر بها الحيض. قال: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، لأن ابن عباس قال أنها شبيهة بالجمعة فدل على اشتراط 40. قال: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها حين ذاك. قال: والسنة فعلها في المصلى. قول المصنف في المصلى في بعض النسخ في الصحراء وهو الأصوب، لأن السنة أن تكون في الصحراء ولا يلزم أن تكون مصلى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلىها في المصلى في الصحراء، إذ الصحراء قد يكون فيها مصلى وقد لا يكون فيها مصلى. والمصلى إذا كان في الصحراء فإنه يكون له حكم المسجد، لأنها بقعة موقوفة للصلاة وقد أحيطت بسور، فيكون حينئذ له حكم المسجد، ولذا فإنه لا يلزم أن يكون مصلى، بل يكون في صحراء وإن لم يكن مصلى. قال: وتعجيل الأضحى، طبعا إلا في مكة فإنها لا تصلى في المصلى وإنما تصلى في المسجد الحرام. قال: وتعجيل الأضحى، أي السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر للحيث والد في ذلك. قال: والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أنس بتمرات. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، أي لصلاة العيد، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، يكبر الأولى تكبيرة الإحرام ثم بعدها ستا فيكون المجموع سبعا، وأما الثانية فقال خمسا سوى تكبيرة الإحرام. لماذا لم يعدها معها؟ لأن تكبيرة الانتقال ليست حال القيام وإنما هي حال الانتقال بينهما فلا تعد، فإذا استوى قائما إنما يكبر خمسا، فهناك عدها، لأن تكبيرة الإحرام هيئتها كهيئة التكبيرات الزوائد نفس الشكل، فيها رفع لليدين وفيها انتصاب للقيام، بينما التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية تختلف عن تكبيرة الانتقال من جهتين، أن تكبيرة الانتقال في قبل الاستتمام قائما وإنما بين الركنين، والأمر الثاني أن تكبيرة الانتقال ليس فيها رفع لليدين وإنما رفع اليدين في التكبيرات الزوائد. طيب، يقول الشيخ: نعم، وفي الثانية خمسة سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه في كل تكبيرة لثبوت ذلك عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهي مطلدة مع القاعدة ذكرها الموفق أن كل تكبير لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فترفع فيه اليدين. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ورد ذلك عن مسعود وغيره، يقول: الحمد لله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله وما يتبع الحمد بالباقيات الصالحات. قال: ثم يقرأ الفاتحة والسورة، والسنة أن تكون السورة إما سبح والغاشية أو القمر والمنافقون أو غير ذلك. قال: ويجهر فيهما بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره. قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، فإن كان فطرا حظهم على الصدقة، وبين لهم حكمها. قوله حثهم أو حظهم على الصدقة يشمل أمرين: مطلق الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم للنساء: فإني رأيتكن أكثر أهل النار فتصدقنا. فيستحب للمرء أن يتصدق في يوم العيد، لأن يوم العيد وقت انشغال بالفرح فيتصدق بماله. ويحتمل وهو صحيح أيضا أن يبين لهم حكم صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر لم يسقط وجوبها بعد، وسيأتينا إن شاء الله أنها باقية في الذمة لمن لم يخرجها قبل الصلاة، سنتكلم عنها غدا إن شاء الله. يقول الشيخ: وبين لهم حكمها، أي الصدقة عموما أو صدقة الفطر، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، ما الذي يجزئ وما الذي لا يجزئ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتكبيرات الزوائد، أي في الصلاة، والخطبتان سنة. فالخطبتان وكل ما في الخطبتين، ومما في الخطبتين التكبيرات الزوائد في أولها، وقد جاء عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود جده وعم أبيه صحابيا أنه قال: من السنة أن يكبر الإمام في الخطبة 9 نسقة و7 نسقة في الخطبة، فيكبر تكبيرات في أولها وفي تضعيفها كما جاء عن الزهري. فهذه التكبيرات تكون في الخطبة هي سنة وليست بواجبة كذلك، وكل الخطبتين سنة. قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد، أي لا الإمام ولا المأموم، إما لأنه وقت نهي، وقت النهي لا تنفل فيه، والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، حتى وإن لم يكن وقت نهي بأن أخروا الصلاة فإنه لا وقت لم يفعله. قال ابن عباس: ولم يتنفل قبلها ولا بعدها. قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأنه أدرك الجماعة فيأتي بها على صفتها مع ما يستحب فيها وهي التكبيرات الزوائد. قال: ومن فاتته فلا قضاء عليه. انظروا معي، من فاتته صلاة العيد فإنها لا تقضى صلاة العيد. ما هو وقت صلاة العيد؟ قلنا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت انتهاء وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت صلاة العيد، هذا هو وقت صلاة العيد. وبناء عليه فإنه إذا خرج دخول الظهر، نعم، فإذا انتهى وقتها فإنها لا تصلى، انتهى وقتها، لأنها سنة، والسنة إذا فات محلها لا تقضى. لكن من فاتته الجماعة ولم يخرج وقتها جاز له أن يصليها تطوعا، لأنها لم يفت وقتها، فيصليها إما منفردا أو مع غيره إن شاء، وسنتكلم كيف يصليها بعد قليل من كلام المصنف. واضح؟ إذا لم يخرج وقتها. الحالة الثالثة: إذا كان أهل البلد كلهم لم يصلوا فإنهم يقضونها من الغد، أي يوم الثاني في العيد، لما جاء عن النضر أنه قال: حدثني عمومتي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهم لم يعلموا بصلاة العيد إلا بعد الزوال فصلوها من الغد. إذن إذا فات أهل البلد جميعا الصلاة حتى خرج وقته وهو بعد صلاة الظهر فإنه أهل البلد يقضونها غدا، إذن القضاء يجوز لمن؟ إذا أهل البلد جميعا لم يصلوها، قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعذر. العذر مثل ماذا؟ هناك بعض البلدان ومر عليه هذا الشيء، يكون قد ترجح عندهم ديانة وحكما أن صلاة العيد هذا اليوم السبت، ولكن ألزموا لأن يعني كان ربما دولة شيوعية في وقت الأوقات، ألزموا بأن يصلوا الغد، ممنوع أن تصلوا هذا اليوم، فقال: منعنا من الصلاة هذا اليوم. نقول: قد يقال بأنكم المنع هنا ملحق بعدم العلم فتصلونها غدا من باب القضاء. طيب، يقول الشيخ: فإن أحب صلاها تطوعا، أي في وقتها لمن فاتته الجماعة، إن شاء يجوز له أن يصليها ولا ركعتين، وإن شاء 4، وإن شاء صلاها على صفتها. نقول: الذي تفوته صلاة العيد هو مخير بين 3 أشياء على رأي المصنف، وعلى مشهور مذهب هو مخير بين 2. المذهب يخيرونه بين أن يصليها على هيئتها بالتكبيرات الزوائد، وبين أن يصليها ركعتين بلا زوائد، لأن التكبيرات الزوائد سنة فيصليها ركعتين. وجاءت رواية وقد ورد فيها حديث عن بعض الصحابة، نسيت الآن من، أظنه أنس لم أكن واهما أو غير، نسيت الآن، أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة يصليها 4، والمصنف يميل هذه، فجعله مخيرا بين ثلاثة أمور، تخير تشهي، وأما المشهور المذهب فإنه مخير بين 2 فقط. يقول الشيخ: يستحب التكبير في ليلة العيدين وهو التكبير المطلق، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة، أي لمن صلى في الجماعة دون من صلى فرادى، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأن المحرم يلبي قبل ذلك ويقطع تلبيته عند رمي جمار العقبة. رمي قطع التلبية يكون عند رمي جمرة العقبة، هذه فائدة ستأتي إن شاء الله من مد الله في العمر في الحج. لماذا عند رمي جمرة العقبة؟ قرر الشيخ تقي الدين قال إن التحقيق أن قطع التلبية يكون عند الشروع في التحلل، عند الشروع في التحلل، ولذا فإن المعتمر يلبي حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت وشرع في الطواف بأن استلم الحجر قطع التلبية، إذ الطواف شروع في التحلل. وكذلك الملبي في الحج إذا رمى جمرة العقبة فقد فعل أول ما يفعل لأجل التحلل الأول، فحينئذ يقطع التلبية. وبناء على ذلك فإنه إذا تحلل بغير رمي جمرة العقبة فمفهوم كلامهم وتعليمهم أنه يقطع التلبية بتحلله وإن لم يرمي جمرة العقبة، وسيأتينا إن شاء الله ما الدليل على أن الثنتين من ثلاث تبيح التحلل الأول. نعم، يقول الشيخ نعم وصفة التكبير شفعا، إيش معنى شفعا؟ يعني يقول الله أكبر مرتين، لأن الشافعية الإمام الشافعي كان يرجح أن يكون التكبير ثلاث مرات، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بينما أحمد يقول الأصح إسنادا في المنقول أنها شفع، فتقول الله أكبر الله أكبر مرتين وهي الأصح إسنادا. وقلت لكم أن طريقة أحمد فقهاء الحديث أن كل ما ورد يعملونه، لكن يجعلون الأفضل، ليس السنة كلها سنة، ولكن الأفضل منها الأصح إسنادا ولا يلغون الباقي. قال نعم، يقول شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آخر باب اعذروني في عشر دقائق سأمر عليه بسرعة، وهو كتاب الجنائز، نختم الصلاة اليوم والجنائز معا. يقول الشيخ كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة وجنازة، والفرق بين الجنازة والجنازة قيل إنها بالكسر المحمولة وبالفتح هي المحمولة وبالكسر هي ومن حملها. يقول الشيخ وإذا تيقن موته، بدأ يتكلم عن أحكام الاحتضار، إذا تيقن موته غمض عينيه، لأن المرأة إذا مات شخص بصره وتبع روحه، فحينئذ يستحب تغمض عينيه إكراما للميت، فإنها أجمل لهيئته ولكي لا يدخل الماء في عينيه، ويكون إغماض في أول وفاة لأن ما زال جلده حارا. قال وشد لحييه بأن يربط لحياه الذي هي أسفل الفم بخرقة ونحوها لكي لا ينفتح فاه، فإن انفتاح فاه مشوه لشكله، ولربما دخلت هوام أو دخل شيء من الماء في فمه عند التغسيل، فعند البداية يغلق فمه، وأنت تعلم أن الميت إذا لم يغلق فاه ربما أو لم تغمض عينيه عند التغسيل لا يمكن إغلاقها ولا يعني إغلاق فيه. طيب، قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، جعلت مرآة لأن المرآة ثقيلة فتجعل البطن لكي لا تضره، أو على غيرها كما جاء عن أنس أنها توضع البطن لكي لا ينتفخ، وهذا من باب احترام الميت، فتجعل على بطنه مرآة لأنها خفيفة لكنها ثقيلة وتمنع انتفاخ البطن، أو يجعل حجر يسير أو خشبة يسيرة لكن لا تؤذي جسده ولا تكون ثقيلة تضره. قال فإن أخذ في غسله، بدأ يتكلم عن أحكام الغسل، ستر عورته وجوبا لأنه لا يجوز النظر لعورة المسلم لا حيا ولا ميتا. قال ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، يعني يعصره أمرا يسيرا مع رفعه رأسه قليلا كي يخرج ما في بطنه، إلا أن تكون المرأة حاملا، لأن الحامل ارتفع عصر ربما خرج حملها فيبقى حملها في بطنها، فيعصر بطنه عصرا رقيقا ليس شديدا لكي يخرج الفضلات التي أسفل من بطنه. قال ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه، يعني يلف على يده خرقة لأجل التنجية لكي لا تمس اليد العورة. نعم، قال ثم يوضئه، أي بعد التنجية، ويكون التوضئة بحسب الترتيب الذي في وضوء الحي. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، السدر معروف يجعله تفث الإحثال، يسمونه ما اسمه في اللهم صل على نبينا محمد، نعم يأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل ذكر له. إذن يغسل لحيته وشعره بالماء والسدر معا، فائدته لأن السدر يشد البدن اللي هو تفل السدر يشد البدن ويقويه. قال ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، يعني يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة أخرى، يعني يكرره مرة ثانية وثالثة، ويمر في كل مرة يده على سائر جسده. قال فإن خرج منه شيء أي من قبله أو دبره غسله، يعني غسل محل الخروج وسده بقطنه، يعني سد المحل بقطنه إذا استمر في الخروج. قال فإن لم يستمسك أي يستمسك بطنه الذي يخرج، قال فبطين حر أي طين ليس مخلوطا معه شيء آخر يسد به المحل من الدبر ونحوه. قال ويعيد وضوءه ولا يلزمه أن يعيد تعميم جسده. قال فإن لم ينق بثلاث المحل، قال زاد إلى خمس أو سبع فقط ولا يلزمه الزيادة عليها. قال ثم ينشفه بثوب لأن بقاء الماء على البدن قد يضره. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، يجعل الطيب في المغابن، والمغابن هي المنثنة من الجسد كالإبطين وأطراف الرجلين ونحو ذلك التي هي مواضع السجود. نعم. يقول وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه، الأكفان تجمر بأن يجعل البخور فيها، تطيب بالبخور، ويجعل الحنوط وهو الطيب بين اللفات كذلك، يجعل بين اللفات. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها لأنها السنة. قال ولا يسرح شعره يعني لا يرجله، وإنما يتركه على هيئته أو يظفره للمرأة إن كان طويلا لأنه إذا رجله ربما تساقط. قال والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويسدل من ورائها ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك من حيث جابر وجاء من حيث أبي هريرة أيضا في الصحيح، في ثلاثة أثواب بيض سحولية كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الثوب يعني قطعة قماش كبيرة تجعل ثلاثة قطع قماش ويجعل الميت فوقها، ثم يجعل الأيسر ثم الأيمن ثم الثاني والثالث وأكبرها أسفلها. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، الأفضل أن تكون ثيابا بلا قميص ولا عمامة. يدرج فيها إدراجا يعني يوضع وتلف عليه، فإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، بل لو كفن في لفافة واحدة كفى. قال وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين وهي خمسة قطع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين بنته. قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه أي من أوصى أن يصلي عليه وأن يقوم بغسله، ثم الأب ثم الجد لأن هذا من أنواع الولايات، ثم الأقرب فالأقرب من العصابات أي الذكور. قال وفي غسل المرأة يقدم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب لأن في منزلة العصابات، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده دون الوصي فإن الوصي مقدم. قال والصلاة عليه، بدأ يتكلم عن صفة الصلاة عليه، فقال يكبر وهي تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية، طبعا يجوز له أن يزيد على الفاتحة فقد جاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ قل هو الله أحد بعدها. قال ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا صفتها، ثم يكبر الثالثة ويقول يعني يدعو للميت فيقول، ذكر بعض الأدعية منها أنه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وأعده من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء في الحقيقة هو مجموع من أدعية بعضها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه ورد عن السلف كالحسن وغيره، وبعضه يعني هو من مأثور عن بعض المتقدمين. يقول الشيخ ثم يكبر أي التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. التسليمة في الجنازة إنما تشرع واحدة، بل قد أنكر بعض أهل العلم كعبد الله بن المبارك على من سلم تسليمتين، وقد قال الإمام أحمد فيه عن كذا من الصحابة، أظنه قال عن ستة من الصحابة، أنها تسليمة واحدة. فاستدل الإمام أحمد بأنه الذي ورد عن أكثر الصحابة أنه إنما هي تسليمة واحدة، بل قد جاء عن ابن مبارك أنه قال لا يسلم تسليمتين إلا جاهل، فكان يغلط فيها ابن مبارك، لكن الصحيح أنها تجوز، وقد جاء عن الشافعي كما تعلمون أنها تسليمة، لكن السنة الثابتة عن الصحابة جميعا أنها إنما هي تسليمة واحدة. طيب. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، جاء ذلك عن عمر وابنه. قد يقول بعض الإخوان إننا لم نقف على إسنادها، فإنما ورد الإسناد في رفع اليدين عن عمر وابنه في تكبيرة العيد، ولم يرد لنا إسناد في الجنائز. نقول كما تعلمون أن أغلب الأسانيد للآثار المروية عن الصحابة ليست مطبوعة. المصنف لعبد الرزاق وابن أبي شيبة ما طبع إلا فترة قريبة، مصنف أو سنن سعيد المنصور وهو مليء من الآثار، ومصنف الذي هو السنن الأثرم مليئان بالآثار، أغلب هذين الكتابين ليس موجودين. ولذلك كان العلماء يقولون أحمد يشاركه في علمه بالرجال وفي علل الحديث كثير من علماء الحديث، وأما علمه بأقوال الصحابة فلا يشاركه أحد. فكل قول احتج أحمد بقول أحد من الصحابة فمعناه أنه قد ثبت عنده، وأحمد قد احتج في هذه المسألة بقول صحابي وهو عمر وابنه فدل على ثبوته عنده. وما زلنا إلى الآن كل بين فترة وفترة يطبع لنا كتاب مسند تظهر فيه من الآثار ما لا يظهر في غيره. أما الأحاديث فهي محفوظة، ما من حديث عليه عمل في سنة إلا وقد وصلنا، حتى قيل إن الكتب الستة حوت كل الأحاديث أو جل الأحاديث التي عليها الاعتماد في الأحكام. وذلك يقول إن أبا داود شرطه في كتابه أن يورد كل حديث عمل به العلماء، لذلك قال في رسالته لأهل مكة وأوردت فيه ما هو صالح، أي عمل به أهل العلم فهو صالح للاحتجاج، على الاختلاف في تفسير معنى الصالح عنده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والواجب من ذلك، هنا عبر بالواجب ولم يعبر بالركن لفائدة سأذكرها بعد قليل. قال والواجب من ذلك التكبيرات الأربع جميعا، والقراءة أي قراءة الفاتحة فقط، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على الصلاة المفروضة. قال وأدنى دعاء للميت، بل قال بعض أهل العلم إن أهم أركان صلاة الميت الدعاء الميت، فلو قيل إنه ليس لها إلا ركن واحد وهو الدعاء للميت لما كان بعيدا، لأن الغرض منها الدعاء للميت، فيجب عليك أن تدعو الميت. قال والسلام، لأن تحليل الصلاة السلام. لماذا عبر المصنف بالواجب ولم يعبر بالركن؟ لأن العلماء يقولون قد تسقط هذه. كيف تسقط؟ المأموم إذا دخل في صلاة الجنازة مع إمام وقد فاتته تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر، فالعلماء يقولون إذا سلم الإمام فالمأموم مخير بين أمرين، إما أن يقضي ما فاته وإما أن يسلم. ما الدليل على ذلك؟ حديث روي لكن في إسناده مقال، وقد ثبت من حيث عائشة لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال ذلك، فهو قول ابن عمر وأثر مروي عن عائشة رضي الله عنها لكن في إسناده مقال مرفوعا. إذن التكبيرات والقراءة للقرآن الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد تسقط اختيارا، متى؟ إذا كان المرء مسبوقا، أما إذا لم يكن مسبوقا كأن كان فردا فذا أو كان إماما فيجب عليه أن يأتي بالواجبات جميعا. وهذه دائما المسألة تأتينا متى؟ في الحرم شرفه الله عز وجل. أنتم تعلمون عند العلماء قاعدة وهو أن الجنازة للمصلين كالإمام، ينبني عليها أنه لا يجوز للمصلين أن يتقدموا على الجنازة، واحد. اثنين، أنه إذا رفعت الجنازة فلا صلاة، ما في صلاة، ما تقضي شيء. نحن إذا قلنا تقضى التكبيرات التي فاتتك من شرطها أن تقضيها قبل أن ترفع الجنازة، وما شاء الله في الحرم تعرفون أظن يمكن ما أدري يمكن قبل أن ينهي الإمام سلامه أم لا ترفع الجنازة وتمشي، حتى بعض الناس يضيع جنازته، الناس حريصون على أن يشيعوها فهم يستعجلون. ولذلك في الحرم ربما إذا فاتتك شيء قد نقول سلم، لأن قطعا رفعت الجنازة، قطعا رفعت، لأنه ما شاء الله عجلين جدا جدا، ما تتصور يعني كيف صاحب الجنازة يدور جنازته، أخذوها الناس ودنها المقبرة يدفنونها ربما هو لا يعلم، فذلك لابد أن يكون حاضرا معهم في جنازته، الناس يحبون الخير. نعم. يقول الشيخ ومن فاتت الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر، لأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقال إنها قد ماتت، فقال دلوني على قبرها فصلى عليه. جاء عند ابن سعد في الطبقات وغيره أنه كان بعد شهر، هذا أكثر ما ورد. لماذا قيدناه بأكثر ما ورد؟ لأن لا بد من قيد، لأن لو فتحنا الباب لخالفنا الإجماع، أجمع المسلمون على أنه لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن على قبره، أجمع الناس، لأنه مات من فترة طويلة فلا بد من حد. ما هو هذا الحد؟ لم نجد نصا لكن وجدنا دليلا استئناسيا وهو أكثر ما ورد. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. المذهب يتوسع في جواز الصلاة على الغائب على المشهور، فيرون أنه يجوز الصلاة على كل غائب سواء كان صلي عليه في بلده أو لا، أو كان ممن قدم ممن له قدم في الإسلام أو ليس له قدم، يعني يكون عالما أو ولي أمر، يجوز الصلاة على الغائب مطلقا، لكن عندهم شرط أنه يجب أن يكون لم يصلى عليه في البلد. نحن في هذه المدينة صلي عليه في أقصى مسجد في البلد ما تصلي عليه هنا، لا يجوز، لابد أن يكون صلي عليه في بلد أخرى، في داخل البلد لا يصلى. بعض الأخوان والمشايخ يقول قد نقيس على الجمعة صلاة الغائب، حيث قلنا إن الجمعة تجوز في المصر الكبير اعتبارا بأن المصر الكبيرة كالأمصار المتعددة، فقد نقول بالصلاة على الغائب بأن البلدة الكبيرة كالبلدان المتعددة، قد يقال ذلك، لكن لم أجده منصوصا، وإنما من كلام بعض المشايخ والفضلاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: صلى عليه بالنية، أي بنية الصلاة عليه، بشرط طبعا أن لا يمر عليه شهر على وفاته أو على دفنه. قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع مثل الحريق المحروق والمجدور، المجدور الذي فيه جدري، فإنه إذا حمل تقطع أو خيف من انتقال العدوى للمغسل، أو لكون المرأة بين رجال. طبعا المتعفن كذلك كما تعلمون في غسل الموتى، المتعفن الذي مر عليه فترة ولم يجعل فيه ثلاجة وأنت تغسله يتقطع بين يديك، المحترق يتقطع بين يديك وأنت تغسله، صلى الله السلامة. قال: أو لكون المرأة بين رجال فالرجال لا يغسلونها، أو الرجل بين النساء فإنه ييمم. فإنه ييمم، كيف ييمم؟ يضرب بمنديل أو خرقة على الأرض ثم ييمم. بعض أهل العلم يقول يجب أن لا يصار للتيمم. لماذا؟ لأنكم تقولون إنه يعمم جسده بالماء، فإذا استطعت أن تأتي بحنفية ماء أو بكوز ماء كجيك ونحوه وتصب الماء من فوق ثيابه أجزى. فنقول إن تحقق الغسل بتعميم البدن من غير صفة الكمال أجزى، وهذا اعترض بها بعض المحشين على من ابتدأ بالتيمم، قال المفروض أن تقول إن عجز عنها، لا لكونها امرأة بين رجال، نعم، أو رجل بين النساء، فإن المرأة الرجل بين النساء تستطيع أن تعمم بدنه بالماء وتخرج من غير مس لبشرته. قال: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا أم الولد مع سيدها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وأن أبو بكر رضي الله عنه أمر أسماء زوجه بنت عميس أن تغسله وأن تكفنه. لماذا اختار زوجته؟ لأن أسماء هي التي كفنت وغسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعلم الناس بالتغسيل والتكفين. وأبو بكر إنما اختارها رضي الله عنه لإرادته السنة، ولذا المسلم يسعى أن تكون حياته في سنة وأن يكون دفنه في سنة. وقد جاء أن بعض أهل العلم وهو أنس بن مالك رضي الله عنه ورحمه لما حضرته وفاة أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين، لأن محمد بن سيرين من أعلم الناس، فاختار هذا الرجل لديانته وعلمه، فاختاره ليغسله ليطبق به السنة، ليكون آخر عهدك بالدنيا السنة. فدائما يحرص المرء على السنة. ربما لها حديث لكن غير هذا الحديث، انتهى وقتنا. يقول الشيخ: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل. الفقهاء يقول إن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلحق به المقتول ظلما عند بعض المتأخرين. قال: لم يغسل ولم يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه وعلى هيئته، وإن صلي عليه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد. ولكن ليس معناه أنه لا يصلى حرام، وإنما لا يصلى عليه، وسيأتي في كلام المصنف. قال: وينحى عنه الحديد والجلود وجوبا فلا يدفنان معه للانتفاع بهما. قال: ثم يزمل في ثيابه، يعني تلف عليه ثيابه، وإن كفن في غيرها فلا بأس، أي يجوز أن يكفن في ثيابه أو في غيرها، فيمكن أن يكفن ولو غسل فلا بأس بذلك أيضا. قال: والمحرم يغسل بماء وسدر، ولكن لا يوضع في كفنه حنوط لأنه طيب، التفل هو الذي حسل يغسل به الشعر والرأس والرغوة التي فوق تكون لسائر الجسد. قال: ولا يلبس مخيطا، شو معنى يلبس مخيط؟ وإنما يلف في لثائف أو في إحرامه، ولا يلبس قميصا. وقد تقدم معنا أن الرجل قد يلبس قميصا، طبعا والذي لا يلبس مخيطا إنما هو الرجل المحرم. قال: ولا يقرب طيبا، فلا يطيب بدنه ولا كفنه، ولا يغطى رأسه، لأن الرجل الذي وقصته الدابة قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه. جاء في رواية عند مسلم: وجهه ولا لا تخمر رأسه ولا وجهه. هذه رواية عند مسلم، وتعرفون المسلم معني بالعلل، فيورد اللفظ ويورد لفظا آخر بعده. هذه الزيادة وجهه أعلها أحمد، ورأى أنها منكرة فلا تصح. وذلك يقولون يجوز تغطية وجهه وإنما يترك رأسه فلا يغطى وجهه يجوز تغطيته. قال ولا يقطع شعره ولا ظفره لأنه محرم. يقول الشيخ ويستحب دفن الميت في لحد. بدأ يتكلم عن الدفن، فإن الدفن يجوز في لحد ويجوز في شق، ولكن اللحد أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد، ولذلك فإن سعد رضي الله عنه قال الحدوني كما لحد النبي صلى الله عليه وسلم. سورة اللحد، اللحد له صورتان. طبعا سمي اللحد لحدا لأن فيه ميلا، ولذلك الإلحاد في الدين هو الميل عنه. اللحد له صورتان. الصورة الأولى أن يحفر القبر، لنقول إن هذا هو القبر، يحفر على هذه الهيئة مربع، ثم بعد ذلك يحفر في جانبه حفرة صغيرة فيكون أن نقول على حرف إل تقريبا من أي جهة شئت، فهذه الحفرة الصغيرة هذه هذا هو اللحد فيوضع فيها. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يحفر الحفرة الأولى ثم يحفر تحتها حفرة أقل أدنى منها أسفل منها، هذا الحفرة الأولى، وتكون هنا حفرة تحتها. فهاتان صورتان اللحد كلاهما جائزة. أما الشق فإن له صورا، منها أن تحفر الحفرة ويوضع فيها الميت ثم يغطى قبره حينئذ فيسمى هذا شقا. الصورة الثانية أن يحفر بهذه الطريقة ثم تحفر تحتها حفرة أسفل منها فيكون بمثابة إيش؟ أي حرف أو أي رسمة، يعني مربع وتحته مربع أصغر منه، هذه أيضا يسمى شقا. الصورة الثالثة للشق أن يكون الشق طوليا. في بعض البلدان، وهذا موجود عندنا في بعض البلدان التهامية قديما، لما كانت الأرض قليلة وأغلبها جبلية فيجعلون المقابر في الجبل فيحفرون في الجبل كهيئة الأدراج فيدخلون الميت إدخالا ثم يضعون الحجارة وضعا، وهذا ملحق بالشق. كلاهما جائز لكن اللحد أفضل من الشق. طيب، يقول وينصب عليه اللبن نصبا، يجعل منصوبا على اللحد ويجعل منصوبا على القبر فيكون شاخصا لتعريفه. قال كما فعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر جرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار كما جاء عن السلف كإبراهيم النخعي وغيره. يقول الشيخ وتستحب تعزية أهل الميت، وقد ورد فيها أحاديث، وقد جمع ابن عساكر جزءا مطبوعا في الأحاديث والأخبار الواردة في تعزية الميت. قال والبكاء غير مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتحزن وإن العين لتدمع إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من النائحة والشاقة والصالقة والحالقة وغير ذلك. والمراد بالندب أمور. الأمر الأول هو ذكر المحاسن بالصوت المرتفع فإنه ندب. الأمر الثاني هو التجزع على قضاء الله عز وجل وقدره. الأمر الثالث هو ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة، هذا قيل عند بعض السلف. فمجرد أن شخصا ما تذكر محاسنه كان وكان وكان وكان ندب، لكن إن قلت نرجو له خيرا كما قيل في عثمان المضعون نرجو له الخير فإنه حينئذ يكون من باب الخيرية. يقول ولا نياحة، عرف النياحة هو رفع الصوت وشق الثياب ونتف الشعر. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. مفهوم هذه الجملة أن النساء منهيات، والنهي ونهي النساء عن زيارة القبور هو نهي كراهة على المشهور المذهب وقيل بالحرمة. قال ويقول بها إذا ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم دار قوم المؤمنين. جاء الحديث بالتنكير سلام وروي بالتعريف، ولذلك قال بعضهم وبعض الفقهاء كما نقل ابن مفلح في الأداب التنكير سلام الموتى والتعريف سلام الأحياء. لكن لو قال السلام عليكم أو قال سلام عليكم فقد ورد الحديث بهما معا. قال دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. متى يقول هذه؟ في حالتين، إذا مر بين القبور أو إذا دخل مكانا محاطا سمي مقبرة. أما إذا لم يمر بين القبور وإنما كانت بعيدة عنه أو كان المكان المحاط بجانبه فإنه لا يدعى، لأن المحل المقصود إذا مر بها ليس كان بجانبها. يقول وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. جماهير أهل العلم أن الميت يصله ثواب العمل الصالح، هذا مذهب الإمام أحمد منصوصه وله وللخلال جزء فيه، ومالك وأبو حنيفة، وللشيخ الإسلام تيمية رسالة كاملة في إثبات ذلك، ويرى أنها من أصول أهل السنة يعني الفروعية المبنية على بعض القواعد أن الميت يصله ثواب الحي. إنما خالف الشافعي رحمة الله عليه فقال إن الميت لا يصله من الأعمال والثواب من فعل الحي إلا ما ورد النص به وهو الدعاء أو العبادات المالية. وأما الذي عليه العلماء فإنهم يقولون يصل الميت ما ورد به النص من الواجبات وما ورد كالعبادات المالية والنذر، وأما النافلة فيجوز أن يهديها الثواب مطلقا، وقد ورد فيه آثار كثيرة. قال نفعه ذلك بأن يصله، وقد اختلف متى يجعل النية، هل قبل الفعل أم بعده، والذي بين أهل العلم أنه يجوز أن تكون النية عند ابتداء الفعل ويجوز بعده فيكون إهداء بعد ذلك، وكلام ابن عقيل في المسألة مشهور. نكون بذلك الحمد لله أنهينا كتاب الصلاة وكتاب الجنائز، نبدأ شوي في الزكاة، نقف طيب نقف عند كتاب الزكاة إن شاء الله غدا قطعا إن شاء الله سنونه الزكاة والصيام معا بإذن الله عز وجل. يبقى لنا الحج، أظنكم عارفين أنكم حججتم، لعلنا نتفق غدا إن شاء الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.